بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. توقفنا عند قول المؤلف أو عند حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله أورده وبين أو أراد أن يبين فيه إثبات صفة الصبر، فهذا الحديث فيه وصف الله عز وجل بالصبر وأنه يصبر سبحانه وتعالى، وقد جاءت هذه الصفة في الكتاب والسنة وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على إثبات هذه الصفة: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إذن يوصف بصفة الصبر كما هو كما في هذا الحديث. لكن السؤال: هل من أسمائه سبحانه وتعالى الصبور؟ اختلف العلماء هل الله يسمى بالصبور، فطائفة من أهل العلم ترى ذلك وتقول نعم من أسمائه الصبور. وما هو الدليل؟ قالوا ما جاء عند الترمذي في الحديث المشهور الذي عد فيه أسماء الله عز وجل وذكر من الأسماء الصبور، وهذا الحديث لا يصح. حديث رواه الترمذي وهو حديث ضعيف لا يصح. إذن هذا الحديث الذي أثبت الأسماء بسياق هذا الحديث كل ما ثبت فيه لا يصح، إلا ما جاء من الطرق الأخرى الأحاديث الثابتة الصحيحة أو الآيات التي تثبت الأسماء والصفات. إذن لو قال قائل: هل نسمي الله عز وجل بالصبور؟ أقول الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يصح في ذلك حديث. فلو قال قائل: ما هي حجة إذن من ذهب إلى هذا؟ نقول حجتهم هو هذا الحديث الضعيف وهو لا يصح. وبعضهم أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أفعل التفضيل، فقال يستفاد من ذلك أن الله يوصف بأنه صبور وبأن اسمه سبحانه وتعالى الصبور. نقول نعم هو يتصف بالصبر كما في السنة الصحيحة، لكن التسمية بالصبور لم تثبت، ولهذا أشكل هذا الاسم على كثير من العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. له كتاب مشهور سماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تكلم كلاما طويلا عن الصبر وشرح هذا الحديث في غير ما موضع في كتابه هذا الحديث الذي بين أيدينا. فذكر رحمه الله أن هذا الاسم أي اسم الصبور قد أشكل على كثير من العلماء، ولا شك أنه لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة إلا ما جاء في حديث الترمذي وهو حديث ضعيف لا يصح، قد ضعفه جمع من المحققين. بقي أن نتكلم عن هذا الحديث من حيث ألفاظه، فنقول الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل العباد بالعقوبة. العباد يعاملون الله عز وجل بغاية القبح، وأقصد بذلك من أساء وأشرك وكفر، وبأعظم الفجور يقابلونه، وبأفحش الفواحش كالزنا والسرقة والقذف وإلى غيره، بل وينسبون إلى الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فيقدحون في أسمائه ويقدحون في صفاته، بل يقدحون في كماله سبحانه وتعالى، ويلحدون في آياته، بل ويكذبون رسله، بل قد يقتلونهم ويقابلون عباده الصالحين بالسب والشتم والأذى. كل ذلك والله عز وجل يصبر، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. ثم ذكر في الحديث يدعون له الولد، يقولون الله له ولد والعياذ بالله، كما قال المشركون وكما قالت اليهود والنصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه زعموا. فمع ذلك الله لا يعاجلهم بالعقوبة، يؤخرهم إلى يوم القيامة، فإن تابوا تاب الله عليهم. وهذا من حلمه سبحانه وتعالى. فكما قال ابن القيم في نونيته، قال: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. صدق رحمه الله. فالله صبور على أذى أعدائه، يشتمون ويسبون وينسبون إليه الولد ويكذبون ويطعنون، مع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم. إذن صبر الله لا يماثله شيء، لا يماثله صبر أبدا، فهو سبحانه وتعالى متصف بصبر هو كامل سبحانه، عظيم القدرة، عظيم البطش إن أراد أن يبطش بهم، لكن مع ذلك لا يعاملهم كما يعاملونه، فهم في غاية السوء وغاية الأذية، مع ذلك قد فارق صبر الله صبر المخلوق، فرق شاسع وبون واسع، ولا وجه للمقارنة بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. المخلوق إذا استطاع أن ينتقم ويعاجل بالعقوبة عاجل وانتقم لنفسه، إلا من رحم الله، مع أن الأذى الذي يبلغ المخلوق لا يبلغ الخالق، من كونهم يشركون به ويعبدون غيره وهو يرزقهم ويعافيهم وينعم عليهم سبحانه وتعالى. لهذا قد يقول قائل: لكن هل هناك فرق بين الصبر وبين الحلم، أم أن الصبر هو الحلم؟ فالله كذلك من أسمائه الحليم، ومتصف بصفة الحلم سبحانه وتعالى. فطائفة من أهل العلم ترى أن الصبر هو الحلم، وأن الله الصبور هو الحليم سبحانه وتعالى، وطائفة من أهل العلم تفرق بين الحلم وبين الصبر. الحلم صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا من الفروق بين الحلم وبين الصبر. أولا، الحلم صفة ذاتية. ما معنى صفة ذاتية؟ أي لا تزول ولا تنفك عن ذات الله. وأما الصبر كما قال العلماء فهو متعلق بكفر العباد وبشركهم وبأذيتهم وبأنواع معاصيهم، فمتعلق بذلك الصبر، أي بمعنى إذا زال هذا المتعلق أو المتعلق، لو زال كان كسائر الأفعال التي هي من أفعاله سبحانه وتعالى، التي توجد لحكمة وتزول بزوالها. فإذا وجدت الأذية ووجد الشرك والكفر الله عز وجل يصبر على هؤلاء بل ويعافيهم ويرزقهم. وأما الحلم فهي صفة لا تنفك عن ذات الله كما قال الله عز وجل والله غني حليم وقال إنه كان حليما غفورا. والأحاديث كثيرة لا إله إلا الله العظيم الحليم كما في الحديث المشهور الذي في الصحيحين. إذن من أسمائه الحليم والحليم الذي له الحلم الكامل أي بمعنى وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان فحيث سبحانه وتعالى حيث إنه أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة حتى يتوبوا إلى الله مع أنه قادر سبحانه وتعالى أن يعاقبهم ولو شاء لفعل لا سيما وهم يقابلونه بالذنوب. ولكن كما قال الله في القرآن ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن عرفنا ما الفرق بين الصبر والحلم. كذلك من الفروق أن الصبر هو ثمرة الحلم، فعلى قدر حلم العبد وهذا بالنسبة للمخلوق على قدر حلمه يكون صبره. ولهذا الحلم في صفاته في عز وجل أوسع من الصبر كما ذكرنا، تلك صفة ذاتية لا تنفك وتلك صفة فعلية متعلقة بما ذكرناه من أذى الكفار ومن شركهم. كما أن هذا الحديث يدل على أن الله يتأذى بأفعال عباده لأنه قال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إذن هذا دليل أن الأذى أن الله عز وجل يتأذى بأفعال عباده. وقد جاء في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه آية صريحة في أن الله يتأذى بأفعال عباده. وكما جاء في الحديث المشهور يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن الله يتأذى لكن هذا الأذى لا يحصل منه ضرر، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الأذى وبين الضرر. فالله يتأذى لكن هذا الأذى لا يحصل منه ضرر كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. إذا لا يحصل الضرر له سبحانه وتعالى وإن حصل الأذى كما قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا الضرر لا يحصل ولا تضره المعاصي ولا يضره كفر من كفر ولا شرك من أشرك ولا من أيضا نسب إليه الولد، لكن يحصل بذلك الأذى فيصبر سبحانه وتعالى. فولهذا في الحديث القدسي قال لهم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ما يستطيعون أن يصلوا إلى أن يضروا الله عز وجل مهما يصنعون ومهما يخالفون ويعصون ويكفرون لن يبلغوا إلى أن يصلوا إلى أن يضروا الله عز وجل، ولكن الأذى حاصل كما ذكر الله في القرآن وفي السنة. هذا الحديث حديث عظيم، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الذين يؤذون الله ورسوله الله هو الذي مكنهم في الأرض ومع ذلك صبر على أذاهم بحكمته سبحانه وتعالى. من الذي مكنهم في الأرض؟ من الذي جعل لهم الملك والمال؟ الله. مع ذلك وهو الذي أنعم عليهم وملكهم وأعطاهم المال والملك مع ذلك يؤذونه وهو يصبر على أذاهم سبحانه وتعالى بحكمته، فهو لا يفتقر إلى غيره، مع ذلك لا يخرج شيء من هذه الدنيا عن مشيئة الله، ولا يفعل أحد شيئا إلا ما أراده الله. فعلى كل حال هذا الحديث حقيقة حديث عظيم يبين لنا هذه الصفة العظيمة، صفة الصبر، وهي صفة كما ذكرنا فعلية بخلاف صفة الحلم، فهي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث أبي هريرة فقال: وله، أي للبخاري، والحديث في الصحيحين، وله أي للبخاري لأنه ذكر البخاري قبل ذلك، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث العظيم الذي فيه صفة الحب لله تعالى، فالله يتصف بهذه الصفة وهي صفة الحب وصفة المحبة، وهي صفة فعلية اختيارية ثابتة بالكتاب والسنة، وهذا الحديث يدل عليها، لأنه يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، إذا أحب، فالله يحب وهو يحب كذلك سبحانه وتعالى. وفي القرآن: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وأحاديث في ذلك كثيرة. هذا الحديث الذي بين أيدينا وما جاء في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وجاء أيضا في حديث غزوة خيبر لما قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في الصحيحين. إذن هي صفة ثابتة لله عز وجل، وقد أجمع المسلمون على إثبات هذه الصفة، فهم يحبونه، أي العباد الصالحين يحبون ربهم سبحانه وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله، كما أن الله يحبهم، يحبهم ويحبونه كما في الآية، وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة، فالله تعالى أحب عباده ويحبهم، وكذلك العباد. وكما قال العلماء: فهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام، أصل هذا الدين هو المحبة، فالله عز وجل لما أمر العباد بهذه الأوامر الشرعية إنما يعملونها محبة في الله سبحانه وتعالى، ويخشون عذابه ويرجون رحمته. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه أيضا إثبات أن الملائكة تحب العباد الصالحين، لأن الله يأمر جبريل ويقول له: نادي في أهل السماء. ماذا يقول؟ يقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فهم يحبونه. فكما أن الله عز وجل يحب عباده من أهل الطاعات ومن أهل الخير والتقوى، كذلك يبغض عباده الذين هم أهل الشر وأهل المعاصي والذنوب، فالله يحب ويبغض كذلك سبحانه وتعالى. فيوضع له القبول كما في الحديث. ما معنى يوضع له القبول؟ أي أن الناس في الأرض يحبونه، يحبون هذا العبد الصالح، وقلوبهم تحبه. لماذا؟ لصلاحه، للخير الذي فيه. فإذا رأيت شخصا يحبه الناس من أهل الخير ومن أهل الإيمان، فاعلم أن هذا الشخص قد تكون هذه علامة على أن الله عز وجل يحبه وتحبه الملائكة، كما في العلماء. ألا ترون إلى العلماء كيف يحبهم الناس، وكيف يدعون لهم في ظهر الغيب، وكيف بل يتمنى أحدهم أن يقابل العالم الفلاني حتى يسلم عليه ويسمع منه. من جعل له هذا القبول في الأرض؟ الناس يدعون له ويذكرونه بالخير. إنه إنها علامة على أن هذا العبد جعل الله له القبول في الأرض. وفي المقابل أيضا كما ذكر العلماء، إذا رأى الناس يكرهون شخصا ويبغضونه من أهل الأرض، فتجد أن هذه أيضا علامة على أن الله يكرهه. والعبرة في ذلك بأهل الصلاح وبأهل الخير وبأهل الاستقامة، وليس العبرة بأهل الذنوب. يعني لا يقول قائل إن المغنين يحبون المغنين أمثالهم، أو إن الراقصات لا تحب الراقصات أيضا، وهكذا الذين يشربون الخمر يحبون شارب الخمر. ليس العبرة بهؤلاء، هؤلاء لا ميزان لهم ولا عبرة ولا قيمة بمحبتهم، لكن العبرة بأهل الخير وبأهل الاستقامة وبالعقلاء، فهم الذين يحبون الشخص لصلاحه ولما في قلبه من إيمان. وإلا فإن أهل الصلاح مبغوضون عند أهل الباطل. انظروا إلى أهل الكفر من اليهود والنصارى كيف يبغضون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أنهم يحبوا موسى. كذبوا وزعموا، فهذه المحبة كذب مع زعمهم في ذلك. فأهل الخير وأهل الصلاح أهل الإيمان أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هم الذين يحبون موسى وهم الذين يحبون عيسى، لا ما تزعمه اليهود والنصارى. إذن هذا الحديث يبين لنا سبب محبة الله عز وجل، وكما ذكرنا هي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف إلى حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف: وعن جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أو قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل أن نتكلم عن الحديث نتكلم عن راويه، وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عجائب هذا الصحابي أنه كان جميلا، أي من الأشياء التي تذكر عنه، حتى إنه قيل له يوسف هذه الأمة من شدة جماله رضي الله عنه وأرضاه. وقد أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكروا أنه أسلم في السنة العاشرة، ومع ذلك أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي بذلك بل بعثه في سرية عظيمة، وهي من آخر السرايا التي خرجت في ضرب الشرك وأهله وفي ضرب معاقل الشرك. يقول جرير كما في الصحيحين: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ما معنى ما حجبني؟ أي ما منعني من دخول داره، أي كلما كان يأتي يستأذن ويريد الدخول على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له، ولم يحصل أن يوما رده عن بيته عليه الصلاة والسلام. ولا رآني إلا تبسم في وجهي، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أخلاقه، ما رأى جريرا إلا وقد تبسم في وجهه. ولهذا لما دخل جرير على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يخطب، جاء متأخرا فدخل فجلس، فسأل من بجانبه قال: هل ذكرني النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقال: ماذا قال عني؟ فقال: قال عنك يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. قال العلماء: أي أثر من الجمال، لأنهم كانوا يصفون الجمال أو يصفون الملائكة بالجمال، ولهذا قال: عليه على وجهه مسحة ملك، كما عند أحمد في المسند وعند النسائي. وجاء أيضا عند الطبراني في بعض الروايات. على كل حال، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ أرسله إلى ذي الخلصة. وما هو ذو الخلصة؟ هذا صنم لخثعم يسمى الكعبة اليمانية، كانوا يعبدونه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم هذا الصنم. فماذا قال لجرير؟ قال له: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال العلماء: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يشغل باله ويشغل قلبه هو الشرك. لماذا؟ لأنه يقول له: ألا تريحني، يريد أن يرتاح عليه الصلاة والسلام. حتى قال العلماء إن هذا الصنم كان آخر المعاقل التي ضربت، آخر المعاقل، فهو يريد الراحة عليه الصلاة والسلام، راحة القلب. فكان شيء وما كان شيء أتعب لقلبه عليه الصلاة والسلام من بقاء الشرك بالله تعالى. ولهذا يقول لجرير كما في الصحيح كما في البخاري: ألا تريحني من ذي الخلصة، في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. يقول هذا الصحابي: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم. هذا الحديث فيه دليل على الرؤيا، وأننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله، نتمتع بذلك، وهي من أعظم النعم في الجنة، نعمة رؤية الله عز وجل، وهي رؤيا حقيقية، نرى ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة على إثبات هذه الرؤيا، فمن ذلكم ما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء: إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل الوجه أو الذي هو محله دليل صريح على الرؤيا، لأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة هنا أي بمعنى، قال العلماء، بمعنى أنها بهية وفيها من الجمال الشيء الكثير. إلى ربها ناظرة أي تنظر بالعين على الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل السنة. وقد جاء في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: إذا دخل أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، يعني يريد أن يعطيكم هذا الذي وعدكم به. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. هكذا في صحيح مسلم: وهي الزيادة، يعني الزيادة التي ذكرت في الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كما أن الكفار لا يرونه كما قال العلماء: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد تواترت السنة، تواترت السنة بهذا. ومن أحب أن يطلع على النصوص في ذلك فليرجع إلى كتاب حادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله، فقد ذكر أكثر من 30 حديثا فيه إثبات الرؤيا. وعلى هذا فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، صفة أو ماذا؟ رؤية الله، نعم، رؤية الله تعالى. في الجنة ثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الباطل. وبقيت مسألتان تتعلق بالرؤية. المسألة الأولى هي مسألة هل يرى الله عز وجل في الدنيا، وهل ممكن، هل ممكن ذلك من حيث الشرع والعقل؟ الجواب نقول نعم، رؤية الله في الدنيا جائزة، جائزة في الشرع والعقل، يعني أنه ممكن ذلك، لكن هذا من حيث الشرع، من حيث الشرع ومن حيث العقل، لكنها غير واقعة، غير واقعة بإجماع أهل السنة والجماعة. والدليل على جوازها في الشرع والعقل ما حصل من موسى. موسى طلب الرؤية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. قالوا موسى عليه السلام طلب الرؤية، وموسى كان أعلم الناس بالله عز وجل في وقته، فهو نبي مكلم، فهل يعقل أنه يسأل شيء لا يجوز شرعا؟ لكنه من حيث الوقوع لا، لم يحصل ولا يحصل في الدنيا. لماذا؟ لأن النفس البشرية لا تتحمل ذلك، ولو كان من أمثال موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. ولهذا انظروا ماذا حصل لما قال له ربي أرني أنظر إليك، ماذا حصل؟ قال له الله لن تراني، يعني في الدنيا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن ماذا حصل؟ صعق عليه السلام، ولما طلب الرؤيا لم ينكر عليها الله عز وجل، ما قال له لماذا يا موسى تطلب الرؤيا، لا يجوز لك شرعا أن تطلب الرؤيا، قالوا الله عز وجل ما أنكر عليه. ولهذا نوح لما سأل ربه أن ينجي ابنه أنكر عليها الله عز وجل، لأنه سأل شيئا لا يحق له أن يسأله، فماذا قال الله له؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقبل ذلك قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي رواية عمل غير صالح، وكلا القراءتين صحيحتان، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والله عز وجل يستطيع أن يجعل الجبل مستقرا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وهذا ممكن، لكن لم يحصل ذلك. قال العلماء لا يجوز تعليق المحال بممكن، إذن هذا لم يحصل أبدا. فلم يجد أحد رأى ربه في الدنيا حتى محمد عليه الصلاة والسلام، لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال لا، نور أنا أراه. إذن لم يرى ربه، ولم يحصل في الدنيا أن أحدا رأى ربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن هذا هو ما أردنا أن نبينه. ولهذا قال العلماء اليهود لما سألوا الرؤيا ماذا قالوا؟ قالوا رب أرنا الله جهرة، قالوا ذلك لموسى. ماذا حصل؟ أخذتهم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة. فماذا حصل؟ حصل أيضا من مشركي قريش أنهم طلبوا ذلك، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، فالله قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني هل تريدون أن تطلبوا الرؤيا كما طلب قوم موسى من قبل؟ لهذا قالوا أنزل الله عز وجل لا تدركه الأبصار. ما معنى لا تدركه الأبصار؟ أي لا يراه أحد في الدنيا، وإنما يحصل ذلك في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن هذا الحديث العظيم فيه أننا نرى الله عز وجل، وقوله في الحديث لا تضامون في رؤيته. ما معنى لا تضامون؟ جاءت هذه في رواية لا تضامون، وفي رواية لا تضامون يعني بضم التاء، وجاء بتجديد الميم، أي معنى أنه لا تزدحمون، لا يزحم أو لا ينضم بعضكم إلى بعض، بل كلكم تستوون في الرؤيا. وقوله كليلة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أو هذا القمر، في بعض الروايات ليلة البدر، قال العلماء ليس المقصود تشبيه المرء بالمرء، وإنما المقصود كما أنك ترى القمر في بهائه وحسنه ووضوحه كذلك سترى الله، سترى الله أي تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا هو المقصود. لأن القمر ليلة البدر يراه جميع الناس في كل مكان ولا يتزاحمون، فالمؤمنون في القيامة أو في الجنة سيرون ربهم ولا يتزاحمون في ذلك. ثم ختم الحديث بقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا يغلبكم الشيطان ولا تغلبكم النفس، هذا هو المقصود، بمعنى أنكم تحافظون على هذه الصلاة. ما هي الصلاة؟ قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، وهي البردين التي جاء فيها الحديث العظيم من صلى البردين دخل الجنة، وهي التي ذكرت في القرآن صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد جاء في القرآن أيضا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال العلماء الفجر والعصر. إذن هذا حديث عظيم، ونختم به الدرس، وفيه أننا إن شاء الله تعالى نرى ربنا على الحقيقة، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة، وهذه ثابتة أي الرؤية، خلافا لأهل الباطل من الأشاعرة ومن الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون حقيقة الرؤية ويقولون الله لا يرى، ويأتون بسفسطة وكلام باطل. لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم سنذكر بعض الشبه التي أثاروها حول هذا الأمر وهو أمر الرؤية، وسنتكلم أيضا عن مسألة هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة الإسراء والمعراج أو لم يرى ربه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.